لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له هو الله الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له هو نظرا إلي ما أنت إلا كنز العقية خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا كنز العقية تجر عن عدلك جدلي بوصلي قبل المنية يا بحر فضل وتجر عدلك جدلي بوصلي قبل المنية ما دام قلبي بذكر حيا صلاة ربي عليك حبي ما دام قلبي بذكر حيا لا إله إلا الله. يا أبا زهراء إني في هواكم مستنام، نظرة منك إلينا أيها البدر التمام. الله المدد يا رسول الله، يا عديم الجاه عليك صلوات الله. لثم الأعتاب جد بالجواب، مرحبا قد قبلنا. الله الله المدد يا رسول الله، يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. أنت الحبيب بذكرك قلبي يطيب، حاشا يا خيب من لدى برسول الله. الله الله